بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشركة. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم. قال: باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم. ثم ذكر رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب. قال: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم. يبقى أصابوا غنما وإبلا، وهذه الغنم والإبل ستقسم على القوم، ولابد أن يكون قسمة العدل في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البعير يوازي أو يساوي 10 من الغنم، جعل البعير يساوي يوازي 10 من الغنم، لذلك قال: من عدل 10 من الغنم بجزول في القسم. اشتراك في الهدي؟ حاضر. طب نكمل باب ده وناخد الله. فعلى ذلك جعل الجزور يوازي أو يساوي 10 من الغنم، يبقى القسمة قسمة عدل. وبالتالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزور يعادل أو يوازي ويساوي 10 من الإبل في تقسيم هذه الإبل والغنم التي أصابها القوم. الباب قبل ذلك هو باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى، هل يترى يسوغ هذا الأمر أم لا؟ هل يجوز بعدما أهدى يجوز أن يشرك معه غيره أم لا؟ قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل في هدي بعدما أهدى. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة، قال عطاء فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى، وذكر يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولأني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. يبقى الاشتراك في الهدي والبدن، وذكرنا قبل ذلك في كتاب الحج أن البدنة فيشترك فيها 7 كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شركاء في هذا الهدي، إن كانت من البدن فيشترك فيها سبعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الاشتراك في الهدي والبدن كما بينا في الكلام عند في كتاب الحج. لكن هي القضية إذا أشرك الرجل في هدي بعدما أهدى، هل يسوغ هذا الأمر أم لا؟ لو أهدى وبالتالي يجوز أن يشرك معه غيره أم لا؟ فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق معه 63 بدنا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قادم من اليمن ويسوق 37 بدنا، فكان مجموع البدن هي 100. وبالتالي ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فيما جاء به من البدن، أما ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم أولا فلم يشترك فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن اشترك في هذه البدنة التي قدم بها للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. هذه الرواية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة، قلنا ده لما وصل إلى مكة يبقى وصل في هذا التوقيت مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، وهم كانوا قد أهلوا بالحج، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي أن يتحلل بعمرة، ثم إذا كان يوم الترويه اليوم الثامن من ذي الحجة يبقى أمرهم أن يهلوا بالحج، وده حج التمتع كما بينا قبل ذلك في مناسك الحج. قال أمرهم فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، قلنا لما يعني يؤدي العمرة فقد تحلل، حلت له حتى النساء، حلت له حتى النساء، قلنا مناسك العمرة يبقى أهل من الميقات، وبعدين طاف سعى أو طاف بالبيت سبعا وسعى بالصفا والمروة ثم تحلل عن طريق الحلق أو التقصير، يبقى حل لها كل شيء كان محظورا حتى النساء، فلذلك أن نحل إلى نسائنا. قال ففشت في ذلك القولة، قال عطاء فقال جابر فروح عدونا إلى منى، وذكر يقطر منيا، فقال جابر بكفي، كأن في بعض استنكر هذا الأمر، يعني ما تحلل معمرة أصاب من أهلي وبالتالي على ذلك كيف يذهب إلى منى، وذكروا يقطر منيا، يعني ده إن هو غشى امرأته في هذه الفطرة، فعلى ذلك استنكر البعض، يبقى لأن هو لما أهل بالحج من الميقات يبقى بيظل الإنسان على إهلاله وعلى إحرامه حتى يتحلل من ذلك بأعمال يوم النحر، غير لما الإنسان يبقى بيتمتع يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم بيتحلل وبعد ذلك يوم التروية بيهل بالحج، ده التمتع. وبالتالي كان النسك ده مش معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بالعمرة، وأن يبقى حل له كل شيء كان محظورا عليه من اللحظة التي أهل فيها، وبالتالي جعلهم يقلبون ذلك الحج إلى عمرة، وفي اليوم الثامن حيهل بالحج، فلذلك استنكر البعض فروح عدونا إلى منى، ذكر يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن ده حكم مستجد على الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف تحل له النساء وبعد ذلك يوم التروية حيهل بالحج، وكان قبل ذلك الفطرة ما بين أداء العمرة لغاية لما أهل بالحج أصاب من امرأتي، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، وأن ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هو معلوم الذي قال ذلك، ولكن لا يعين، ليس الغرض هو تعيين الشخص، ولكن الغرض بيان الحكم، ولذلك قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني معلوم من الذي قال ذلك، ولكن ليس الأمر هو إفشاء هذا الأمر أو تعيين الشخص، وأن ما فيش مصلحة من ذلك، ولكن مصلحة في بيان الحكم، فلذلك قال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يبقى ذكر القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلوب الصحابة رضي الله عنهم، قال استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت العمرة كما رأى يتحلل بالعمرة، وأيضا وقال والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، وأن هذا من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى ليس من باب تزكية النفوس، ولكن يعني ذكرنا قبل ذلك أن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقالوا قد غفر لهم تقدم من ذنب وتأخر، وكل منهم بعد ذلك قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وده قال أما أنا فأقوم ولا يعني أنام، والآخر قال لا تزوج النساء. يبقى كل واحد هيجتهد في لون أوان العبادات. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلمكم وأتقاكم لله سبحانه وتعالى، ورغب عن سنتي فليس مني. بيبين المسألة، يعني مسألة بيحتاج إلى ده مزيد من الاجتهاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ليس معنى القضية كده إن هو حيتراجع في العبادة، ولكن يكون أشد اجتهادا في مسألة العبادة. لذلك بيّن لهم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى دي السنة أساسا، هو ده الشرع، لا نعلمه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن كده بالرأي كده يرى الإنسان فعلا يجتهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فلا يحتاج أن يجتهد في العبادة، ما يحتاجش، يقول لا لا يحتاج، العقل يقول ذلك الأمر، يعني العقل يقول لا يحتاج، أما نحن فلم ينعت لنا ذلك الأمر، فنحتاج إلى مزيد من الاجتهاد. لذلك ده قال أما أنا فأقوم ولا أنام، وده قال أصوم ولا أفطر، وده قال يعني لا أتزوج النساء. قلنا مقصده من كده أن هو الاجتهاد الشديد في العبادة، ولكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمهم بالله وأتقاهم لله، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فرغب عن سنتي فليس مني، يبقى ده القصد أساسا، هذه العبادات أهو. يبقى يقولوا حيجتهد، نقول يعني مثلا زي إنسان حيسرد الصوم، يسرد الصوم، نقول ده أفضل يعني صورة من صور الصيام هو صوم يوم وإفطار يوم، دي أفضل صورة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو احنا قسنا المسألة وقلنا يوم أفضل يصوم يوم ويفطر يوم، ولا يصوم إلا الأيام المحرمة من الصيام كأيام العيدين، فعلى ذلك احنا نظن ده اجتهاد في العبادة، لا دي أفضل صورة، هي هذه أفضل صورة، يبقى أفضل صورة للصيام هو أن تصوم يوما تفطر يوما، مع أن الإنسان يبقى عنده ممكن مقدرة أن يسرد الصوم، الذي أفضل صورة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا الاتباع، يعني الاتباع، فعلى ذلك يبقى دايما كده أمور لو قيست بالعقل كأن الإنسان يقدم العقل فيها، لا قدم الشرع دايما، يعني دايما كده قبل ما اتكلم برأيي أرجع دايما إلى السنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا أن معي الهدى لأحللته، فقام صراقة بن مالك بن جعشم رضي عنه فقال رسول الله هي لنا أو للأبد. أما تحللوا بالحج للعمرة، هل يا ترى التمتع ده كان خاص بهذه الطائفة فقط في هذا العام ولا هي للأبد حكم الأحكام الشرعية؟ قال لا بل للأبد. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقال آخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام جابر بن عبد الله وابن عباس، واحد منهم قال ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قدم ماذا قال كيف اهل؟ قال لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطرف الاخر سواء كان ابن عباس او جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المقولة دي اما عبد الله بن عباس قال كده او جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. يبقى علي قال رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في نفس المقام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم أيضا من اليمن وقال ذلك الأمر، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعمرة. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. يبقى من ساق الهدي يبقى على ذلك لا يتحلل إلا بأعمال يوم النحر اللي هو القارن ده اللي هو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأشركه في الهدي. يبقى كأنه ساق معه الهدي، يبقى أشركه في الهدي، يبقى أعطاه جزء من ذلك الهدي، يبقى أصبح كأنه ساق الهدي فلا يتحلل إلا بأعمال يوم النحر. ده القارن. وطبعا سورة أهدي المتمتع كما بينا، قال إذا أشرك الرجل رجلا في هدي بعدما أهدى، يعني مش أهدى وأشركه في الهدي، لا، الهدي اللي هو ساقه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك فيه علي بن أبي طالب، لكن ما جاء به عليه كأنه أعطاه جزء منه، ملكه جزء منه، يبقى وبالتالي على ذلك يبقى عليه كأنه ساق الهدي، ساق الهدي. يبقى دي الصورة، مش الصورة أنه هو أهدى وبعد كده أشرك معه غيره، لا، هو قبل، يبقى ما ساقه يبقى ده الهدي. وعلي بن أبي طالب أتى بذلك استكمال الهدي من اليمن فأشركه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، افتتح ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرهن، ثم ذكر أولى الأبواب، باب في الرهن في الحضر، قال باب في الرهن في الحضر، وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعت يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنها لتسعة أبيات. فقال الرهن في الحضر، هل يطار الرهن ده يعني مقيد بمسألة السفر؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن أساسا ده لاستثاق الدين، استثاق الدين أساسا، يعني زي ما بنجيب كده كفيل ضامن، يبقى واحد اقترض من آخر وقال فلتأتي بكفيل أو ضامن يضمن السداد، إن هو أساسا تراجع أو يعني مات مثلا ويكون له يعني من يسدد عنه، يبقى يسدد الكفيل ده أو الضامن. الرهن لاستثاق الدين، يبقى هات شيء ترهنه كده بحيث إن هو لو تقاعس هذا المدين يبقى عند الدائن ما يوفى به ذلك الدين، فيبقى ده الرهن أساسا، ده أساسا أصله حتى يعني يكون استثاق الدين. قالوا إن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يبقى فيه دين بين طرفين، يبقى الأصل فيها الكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، دي مسائل شرعية، يعني دي مسائل شرعية. ممكن الإنسان يجد في نفسه كده إن استدان من فلان ثم قال أكتب عليك ذلك، هيجد في نفسه، يجد في نفسه يعني إزاي ما يأمنيش، دي مسائل شرعية، هذه مسائل طبعا حتى لا يكون هناك مجال أبدا للنزاع، كنش مجال للنزاع، والإنسان عرضة للنسيان، الإنسان دايما عرضة للنسيان، فلا حرج في الأمر، ساعات إحنا بنتحرج من هذا الأمر، نستحي يعني نستحي من إقامة يعني هذا الأمر أو هذا الحكم، وقد يجد الإنسان في نفسه كيف أن فلانا يكتب عليه ذلك الدين، دي مسائل شرعية أساسا، ده أنت في الحالة دي أنت بتطبق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، أحكام بتطبق، طب متى تطبق الأحكام وعلى من تطبق الأحكام إن لم نسعى إلى تطبيقها؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوا. في حال السفر ممكن يعني يبقى مظنة عدم وجود كاتب، فماذا نصنع؟ يبقى إن كان هناك دين على إنسان ماذا نصنع؟ يبقى ده في حالة عدم وجود الكاتب يبقى رهان مقبوضا، وحتى مع وجود الكاتب يجوز للدائن أن يطلب ذلك الرهن حتى يطمئن أن دينه سيسدد. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، يبقى وكأن المسألة قيد الرهن بمسألة السفر وعدم وجود الكاتب، لا، ذكر الإمام البخاري الرهن في الحضر، وذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، يبقى الكلام ده كان في المدينة يعني في الحضر، يبقى جواز أيضا الرهن في الحضر كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، يبقى مش مقيد بالسفر بس، ولكن الآية لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، دي خرجت مخرج الغالب، قلنا لأن في غالب الأحوال ممكن لا نجد الكاتب الذي يكتب ذلك الأمر، ويبقى في الحالة دي أدي الرهان، الرهان مقبوضة كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن هي مش مسألة مقيدة بالسفر، بدليل الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. يبقى دي خرجت مخرج الغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعية الرهن في الحضر. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، اشتراه من يهودي ورهن ذلك الدرع، يبقى استثاق للدين، يبقى في دينه، يبقى زي ما الإنسان بيشتري بالآجل، يبقى في دين عليه، أو اقترض مثلا مبلغ من المال، يبقى ده دين عليه. طب يا ترى إيه اللي يضمنني أن هذا الدين يسدد؟ فممكن بيأتي ضامن أو كفيلة تكفل بسداد الدين عن هذا المدين إن تعثر مثلا أو غير ذلك، أو أن هو يأتي برهن. قال لا أطلب إلا رهنا، يبقى كده ضامن حقه أساسا، لأن متى انسل هذا الإنسان من الدين يبقى عنده ما يوفى به ذلك الدين، يبقى يطمئن. فلذلك قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت للنبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وأهالة السنخة، وقد سمعت يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، لا أصبح يعني ما أصبح ولا أمسى يعني محمد إلا صاع. يعني طبعا ده دلالة على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنه كان أساسا لو ذلك المال من فدك ويأخذ منه نفقة العام، ولكن كان يتصدق صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبقى ده أساسا ليس عن فقر وحاجة ولكن عن غنى. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من المال ما يكفيه ويكفي الأبيات يعني بيوت الزوجات، ولكن هو كان بيتصدق بذلك صلى الله عليه وسلم، وإنه لتسعة أبيات، يبقى تسعة أبيات تسع زوجات مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من كده الرهن في الحضر، يبقى الرهن مش مقيد بمسألة السفر، وإن الآية لما وردت وإن كنتم على سافر تجد كاتبة في الرهن مقبوضة، يبقى خرج مخرج الغالب، لكنه لم يقيد ذلك الرهن بالسفر. ثم ذكر الباب التالي، باب من رهن درعه، أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا، اشترى طعام إلى أجل ورهن الدرع، رهن الدرع، فالدرع ده مقابل يعني ذلك الدين حتى يسدد به ذلك الدين. إن مات مثلا المدين أو يعني تراجع عن هذا الأمر أو إن هو أنكر ذلك الأمر، عند الدائن ما يسدد به ذلك الدين. فلذلك اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا، يبقى البيع للأجل هو إحنا ذكرناه قبل ذلك، وأيضا معاملة يعني آل الذمة أو آل الكتاب، وأيضا رهنه ذلك الدرع. ثم ذكر الباب التالي، باب رهن السلاح، رهن السلاح. الدرع ده أساسا مش سلاح حقيقي، الدرع ده عشان يتقي به الضربات، عشان يتقي به الضربات، لكن هو مش بيحارب بالدرع، لكن الدرع ده عشان يصد ويتقي ضربات العدو بالأسهم أو السيف أو غير ذلك، لكن ده السلاح بقى، السلاح الذي يقاتل به. هل يجوز أن أنا أقوم برهن السلاح؟ فقال باب رهن السلاح. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا، فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال رهنوني نساءكم، قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال فرهنوني أبناءكم، قالوا كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم فيقال رهنا وسقا وسقين، هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقتلهم لكعب ابن الأشرف. الشاهد من كده رهن السلاح، وإن ده كان أمر معمول به بدليل أنه هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه عرض هذا الأمر، وكعب بن الأشرف لم ينكر هذا الأمر قبله، يبقى كأن ده أمر معتاد عنده، برهن السلاح ليس فيها شيء، برهن السلاح ليس فيها شيء. وبالتالي بقى ده أيضا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار. وكذلك ده كان أمر معلوم عند هؤلاء، يبقى جاز أن يرهن السلاح، جاز. يبقى محمد بن مسلمة رضي الله عنه عرض ذلك، وكعب بن الأشرف رضي بذلك أيضا، يبقى ده أمر اعتادوه، ولو لم يكن معتادا لرفض ذلك الأمر. ولذلك يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، قال محمد بن مسلمة أنا، قام يعني عشان يغتالوا، فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال رنوني نساءكم، خلاص يبقى الرهينة تكون النساء. فقال كيف نرانك نساءنا وأنت أجمل العرب، فرنوني أبناءكم، قالوا كيف نران أبناءنا، فيسب أحدهم فيقال رهنا بأسقى وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، هي السلاح يعني، ممكن نحط السلاح براهينة لغاية لما يرد ذلك الأمر. هنا كانت طبعا خديعة بكعب بن الأشرف، وقلنا لأنه كان تطاول وتسفه على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، فعلى ذلك أمر بقتله، فوعده أن يأتيه فقتلوه. وقلنا طبعا دي كانت حيلة من محمد بن مسلمة رضي الله عنه عشان يدخل عليه بالسلاح، وقلنا عشان يتمكن من رقبته فيقتله، ما كانش فيه سبيل إلا يدخل بالسلاح. طب يدخل إزاي؟ فلذلك قال إحنا نرانك السلاح، فلما يدخل عليه بالسلاح يبقى على ذلك حيأمن كعب بن الأشرف ويأمن المجموع، وأن حتى تمكنوا رقبته، وفعلا تمكنوا رقبته فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا. يبقى رهن السلاح أيضا هذا أمر جائز، هذا جائز كما يجوز رهن الدرع، يبقى الدرع ده من آلات الحرب، ولكن هو لصد ضربات العدو، أما السلاح اللي هو بيقاتل به السيف وغير ذلك فجواز أيضا رهن السلاح. ورهن السلاح ده له قيمة، أي شيء يتقوم كده لقيمة يبقى يجوز أن هو أن يكون رهنا. ثم ذكر الباب التالي، باب الرهن مركوب ومحلوب، باب الرهن مركوب ومحلوب. قال مغير عن إبراهيم تركب الضالة بقدر على فيها وتحلب بقدر على فيها والرهن مثله. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الضر إذا كان مرهونا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الرهن مركوب ومحلوب، يعني لو كان رهن كده مثل بقرة ران شاء، يبقى ده يبقى في منها المركوب وفي منها المحلوب. يبقى شاء في لبن في ضرعها، طب اللبن ده لمين؟ في بقرة، يبقى ده ترى لبن البقر هذا البقر لمن؟ طب مثلا رهن بعير، يبقى ترى ركوب على ظهر البعير ده هل حق لهذا الرهن ولا لا، المرتهن ولا لا؟ فقال الرهن مركوب ومحلوب، الرهن مركوب محلوب. إن كان بقى من هذه الأشياء اللي هي زي الماشية أو البقر أو البعير، يبقى في الحالة دي هل يجوز المرتهن أن ينتفع بذلك أم لا؟ إذا كان أساسا الراهن مش هينفق على هذه الأنعام التي عند المرتهن، يبقى في الحالة دي المرتهن بينفق عليها في علفها وينتفع بلبنها أو بظهرها بقدر النفقة، ما يزيدش عن ذلك الأمر، لا يزيد عن ذلك الأمر. لذلك قال قال مغيرة قال عن إبراهيم رحمه الله تركب الضالة بقدر على فيها، يعني لو إنسان كده وجد يعني ضالة الغنم أو مثل البقر ضالة الغنم، وجد الغنم دي، فالغنم دي بتحلب، هل يجوز أنه أن ينتفع بلبنها أم لا؟ هو اللي هو حيعرفها وحيقدم لها الطعام، يبقى بقدر الطعام يستفيد من بقدر من اللبن، يستفيد بقدر من اللبن. طب اللبن الزائد ما يجوزش، لو تصرف فيه يبقى على ذلك يضعه يبقى لصاحب هذه الشاة، صاحب هذه الشاة متى وجده، يبقى لما أنفق عليها يبقى يستفاد ينتفع بلبنها، أو إن كانت مما نركب على ظهرها ينتفع بظهرها بس بقدر النفقة لا يزيد على ذلك، لا يزيد على هذا الأمر. قال تركب الضالة بقدر على فيها وتحلب بقدر على فيها. قال وراني مثله، يعني هو بيقرب لنا المسألة. الضالة كده لما وجد الضالة دي ماذا يصنع بها؟ إن كانت من شاه هذا يصنع بها، يبقى مثلا بتدر لبن، هيصنع باللبن ده إيه؟ هل يسكبه كده ولا ماذا يفعل به؟ يبقى هو بيقدم لها علف. طب على من تعود هذه النفقة؟ أعود على ربيع ولا لا؟ نقول له انتفع بقدر النفقة، بقدر العلف الذي يقدم إلى هذه الشاة. والراهن مثل ذلك، الراهن حكمه كحكم هذه الضالة، يبقى مركوب ومرهون، فمركوب ومحلوب. قال في رواية عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الراهن يركب بنفقته ويشرب لبن الضر إذا كان مرهونا. يبقى لو كانت دي بقرة أو شاة وغير ذلك دي هي الراهن، يبقى اللبن يبقى هننتفع به، المرتهن ينتفع به بس بقدر النفقة وقدر العلف، غير لما يكون الراهن هو الذي يأتي بالطعام والعلف لهذه الدواب التي رأناها عند المرتهن، يبقى ليس للمرتهن حق. كلام ده لما يمتنع الراهن عن النفقة، فإن أنفق عليها المرتهن يبقى ينتفع بقدر هذه النفقة على البعير. الراهن يركب بنفقته، يعني على من النفقة؟ يبقى لو كان مرتهن يبقى يستعمل الظهر بقدر النفقة، ويشرب لبن الضر إذا كان مرهونا أيضا بنفقته. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، على الذي يركب ويشرب النفقة. يبقى كان مرتهن بينتفع بها يبقى بقدر النفقة لا يزيد، لا يزيد. قلنا بيبقى فيه صور من صور الراهن كده، في مثلا في الأرياف فبيرهن الأرض الزراعية، فبنجد أن مرتهن بيستعمل الأرض الزراعية، يبدأ يعني يزرع فيها لغاية لما يسدد الراهن ذلك الدين. نقول لا، هذا لا يجوز الانتفاع بيها. الكلام ده احنا بنتكلم على المحلوب والمركوب، يعني إن كانت مثلا من أشياء الضارة اللي هي بتحلب أو شيء يركب الظهر عليه فهو يقدم لها علف، ويبقى بالحالة دي بياخد بينتفع بها بالظهر أو اللبن بقدر النفقة. لكن أرض زراعية إيه النفقة اللي ينفقها؟ فده أمر مشتهر بين الناس إن هو يرهن الأرض الزراعية مقابل هو يعني مال اقترضه من هذا الإنسان، والمقترض بينتفع بأرض. نقول لا، أي قرض جر نفع فهو ربا، لا يجوز، لا يجوز. يعني نقول والله حجة الأرض تبقى معاه، لكن يترك أيضا هذا صاحب الأرض أنه ينتفع بها في الزراعة ويتم الحصاد عشان يسدد، عشان يسدد. لكن حياة الأرض ممكن نقوله أوراق الأرض تبقى معاه عشان يبقى ضامن، لكن لا يمنع صاحب الأرض من أرض أن يستثمر ذلك أو يزرع هذه الأرض. لكن هو في غالب الأحيان أن المرتهن بينتفع بذلك، يبدأ يزرع فيها ويحصل لغاية لما يسدد الراهن هذا الأمر. نقول لا، هذا لا يجوز، هذا يعني هذا ربا، فلا يجوز الانتفاع. والأرض نقول طب ما هو المركوب والمحلوب بنفقته، ده مركوب ولا محلوب. إنسان مثلا رهن السيارة، السيارة ممن يركب بتركب، لكن ما فيش نفقة، هو وضعها مثلا في مكان ما فيش نفقة عليها، يعني هي فين النفقة؟ ده الكلام ده عشان دي حيوان يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى طعام، فيبقى لازم يقدم له العلف. لكن لو كانت سيارة لا تحتاج إلى طعام ولا شراب، لو كانت أرض لا تحتاج إلى طعام ولا شراب. يبقى الكلام ده هيقتصر على الأنعام وأنها لا تحتاج إلى علف، طعام يقدم لها. وكذلك أيضا في حالة أن المرتهن هو الذي يقدم العلف والطعام، لكن ممكن أن الراهن هو الذي يأتي بالطعام وعلف هذه الدواب، ليس هناك حق للمرتهن ينتفع بها لأنه لا ينفق عليها ولا يقوم بعلفها بعلفها، فيبقى بالحالة دي يبقى هذا حق للراهن، المرتهن لا ينتفع بها بشيء، انتفاعه قلنا مقابل النفقة العلف الذي يقدمه إلى هذه البهائم. ثم ذكر الباب التالي، باب الراهن عند اليهود وغيرهم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كما ذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.